السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا أنه المحرم إذا لبس ثوبي الإحرام ونوى نية الإحرام ولبى تحرم عليه جملة من الأمور وهي 25. ذكرنا بعض تركات الإحرام أو ما يحرم على المحرم، إن شاء الله نكمل ما تبقى من تركات الإحرام. عندنا التاسع، لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل. يحرم على الرجل المحرم، هذا الحكم مختص بالرجل دون المرأة، يحرم على الرجل المحرم أن يلبس ثوبا يزره، يعني يلبس ثوب ملابس يزره، بأن يربط بعضها في بعض بأزرار بحبل بزنجيل إلى آخره. وكذلك يحرم عليه أيضا أن يلبس ثوبا يتدرعه. المقصود أو معنى يتدرعه يعني لبسه مثل ما يلبس الدرع، يدخل راسه بلبسه بحيث يطلع راسه وإيديه من الفتحات المخصصة له. فإذا على نحو اللبس يلبس ملابس، يلبس ثوب ويربط هذا الثوب بأزرار أو ما يفيد فائدة الأزرار، وكذلك أيضا يتدرع، يعني يجعله مثل الدرع، أيضا يلبسه ويطلع راسه وإيديه من الفتحات المخصصة له. هذا أيضا لا يجوز للرجل المحرم. عندنا بالنسبة إلى لبس السراويل وشبه مما يستر العورين مثل البنطلون، السراويل أيضا لا يجوز للمحرم أن يلبس سروال، تعرفون السروال والبنطلون أيضا هم كذلك تعرفونه، إلا طبعا البنطلون إلا إذا لم يكن له أزرار. وعندنا أيضا لبس الثياب المتعارفة الآن، عندنا مثلا الدشداشة، عندنا القميص، عندنا الجبة، عندنا الصاية، عندنا الشاكية، عندنا العباءة، ذن الثياب المتعارفة. سمحت السيد احتياطا لزوميا بعدم جواز لبس هذه الثياب المتعارفة. بالنسبة للي يزر أو يتدرع سمحت السيد أفتى فتوى بأنه لا يجوز، وكذلك أيضا بالنسبة للسراويل والبنطلون أيضا كذلك فتوى. أما بالنسبة للثياب المتعارفة القميص والدجاج والأشياء اللي ذكرناها سمحت السيد احتياطا لزوميا بعدم جواز لبسها أيضا. وعندنا الهميان أو المنطقة اللي يحفظ بيها المحرم فلوسه، عبارة عن حزام من الجلد يلبسه على وسطه، المحرم يحفظ فلوسه به، هذا حتى هذا يجوز، الهميان ونحوه هذا يجوز حتى وإن كان من قسم البخيل، هذا الحزام حتى وإن كان مخيط لا بأس في ذلك، هذا الحزام اللي يسمونه الهميان اللي يربط على وسطه يحفظ فلوسه به، يضم فلوسه به، هذا جائز حتى وإن كان هو من قسم المخيط، حتى وإن كان من قسم المخيط. وعدنا بالنسبة للمحرم إذا نام، سواء كان على نحو الاضطجاع، مضطجع على صفحة اليمنى على اليسرى، مضطجع على ظهره، مستلقع على ظهره جالس، يجوز له أن يتدثر، يغطي نفسه ما عدا الرأس طبعا، يغطي نفسه بطانية بالحاط شرشف إلى آخره، المحرم يجوز يغطي نفسه ما عدا الرأس، الرأس لا يغطي، حتى وإن كان هاي البطانية أو اللحاف حتى وإن كان من قسم المخيط يجوز المحرم يغطي نفسه إذا كان مضطجع على الجانب الأيمن الأيسر مستلقي على ظهره جالس يجوز يغطي نفسه ما عدا شنو؟ ما عدا الرأس. الأحوط وجوبا أن لا يعقد المحرم الإزار في عنقه. الإزار هذا الذي يستر الثوب الذي يستر ما بين السرة وما بين الركبة، هذا شو يسمونه؟ يسمونه الإزار. هذا الإزار الأحوط وجوبا أنه ما يربطه ما يعقده في رقبته في عنقه. الأحوط لزوما أنه ما يربطه في عنقه بل لا يربطه مطلقا، يربطه يعني يشده، يشد بعضه بالبعض. هذا الإزار اللي يستر ما بين السرة وما بين الركبة أيضا لا يعقده يشده، يربط بعض في بعض. ممكن أنه مثلا يخلي العميان عليه يلبسه والحزام هذا اللي يسمونه العميان يربطه فوقه، أما يربطه بعض في بعض أو يربطه في رقبته لا يجوز. وكذلك أيضا لا يجوز أن يزر بأبرة دنبوسة، وبأبرة أيضا كذلك بالنسبة للإزار يربطه بأبرة أو دنبوس كذلك لا يجوز. وبالنسبة للرداء أيضا سمحت السيد احتاط احتياطا لزوميا بأنه أيضا ما يعقده ما يربطه الإزار هذا اللي يلقيه على هذا اللي يستر المنكبين وقسم معتد به من الظهر، هذا الفوق، هذا الجزء الثاني اللي فوق. أيضا هذا الأحوط لزوما أنه ما يشده ما يربطه جزء بجزء آخر أيضا، أما يربطه بدنبوس أو أبرة فهذا جائز. هذا الحكم بالنسبة للرجل لبس المخيط وما بحكمه، هذا الكلام اللي قدم عن الرجل. أما بالنسبة للمرأة، المرأة يجوز لها أن تلبس المخيط، يجوز للمرأة أن تلبس المخيط مثلا الدجاشة عباء إلى آخره، سروال تلبس، كل هذا جائز بالنسبة للمرأة. أي شيء تلبسه من قسم المخيط يجوز للمرأة عدا القفازين، الكفوف اللي تلبسها عدا القفازين. لا يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس القفاز، هذه الكفوف اللي تلبسها بيدها المرأة هذه ما تلبسها. أما ما عدا ذلك من الثياب المتعارفة غير القفازين يجوز للمرأة أن تلبسه. عندنا بالنسبة للعاشر من تروك الإحرام الاكتحال. الاكتحال على قسمين، الاكتحال معناه وضع الكحل في العين، هل يجوز للمحرم أن يضع أو يكتحل يكحل عيونه بالكحل؟ الكحل مقسم إلى قسمين، كحل أسود وكحل غير أسود. بالنسبة للكحل الأسود إذا كان للزينة الرجل أو المرأة يخلي كحل في عينه للزينة هذا حرام على المحرم، فتوى حرام. إذا كان وضعه لغير الزينة عند احتياط لزومي، إذا كان وضع الكحل الأسود لغير الزينة احتياط لزومي. أما إذا كان لا مو للزينة كما كان مثلا لغرض العلاج، البعض يخلي كحل في عينه لغرض العلاج، نعم هذا لا بأس به. هذا بالنسبة للقسم الأول وهو الكحل الأسود. القسم الثاني عندنا اللي هو الكحل غير الأسود، هذا إذا كان مو للزينة يجوز وضعه في العين للمحرم وللمحرمة. أما إذا كان وضع الكحل غير الأسود إذا كان القصد من عند الزينة فلا يجوز على الأحوط، سمحت سيد احتاطه احتياطا لزوميا. الحادي عشر النظر في المرآة. لا يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة إذا كان للزينة، يعني ينظر في المرآة بقصد الزينة، يباوي ينظر شنو القصد من النظر في المرآة إذا كان القصد من عند الزينة هذا لا يجوز للمحرم. أما إذا كان هناك غرض آخر المحرم ينظر في المرآة لغرض آخر ليس للزينة، للزينة لا يجوز. أما لغير الزينة كما مثلا يريد يستعلم جرح، أكو جرح بوجهه الدنبلة بوجهه يريد يستعلم يريد يشوفه، أو مثلا أكو حاجب يريد يتفحص يريد يتوضا، وأكو حاجب مثلا يريد يتفحص هذا الحاجب بوجهه مثلا، أي جزء أيضا كذلك يجوز أيضا النظر، أو كان النظر لأمر آخر كما مثلا للسائق المحرم، سائق محرم صاعد بالسيارة عنده مرآة يريد ينظر للأجسام اللي خلفه، وين ينظر؟ ينظر عبر المرآة، هذا يجوز أيضا كذلك يجوز للمحرم. يستحب لمن نظر في المرآة للزينة، يستحب أن يستحب له أن يجدد التلبية، يعني يقول لبيك اللهم لبيك، اللي ينظر في المرآة يستحب واجب، يستحب للي ينظر في المرآة للزينة يستحب أن يجدد التلبية، يعني يقول لبيك اللهم لبيك، يجدد التلبية. عندنا بالنسبة للبس النظارات الطبية يجوز للمحرم أن يلبس النظارات الطبية، مو الشمسية، لا النظارات الطبية، يجوز للمحرم أن يلبس النظارات الطبية. نعم إذا كان لبس النظارات الطبية كان لغرض الزينة، مو حتى يبصر يشوف بيها، لا لغرض الزينة، نعم الأحوط لزومه أنه لا ينظر بهذه المرآة وإن كانت هي نظارات طبية، لكن ما طول زينة لا يجوز على الأحوط لزومه. أما إذا كان لا لغرض أنه يشوف الأشياء، يشوف الشارع، يشوف الأشياء أمامه، نعم هذا لا بأس به. لبس الخوف والجورب للرجال أيضا من الأمور المحرمة على المحرم، لبس الخوف، لبس الخوف والجورب. الخوف شنو؟ عبارة عن نعل يستر تمام ظهر القدم، هذا لبس الخوف والجورب إذا كان يستر تمام ظهر القدم هذا لا يجوز للمحرم. مثلا يلبس حذاء، يلبس شحاطة، تستر هاي الشحاطة أو الحذاء تمام ظهر القدم، هذا لا يجوز للمحرم، هذا لا يجوز للمحرم إلا في حال الاضطرار. نعم إذا اضطر مثلا ما عنده انعال يستر بعض القدم جزء من القدم، اضطر إلى لبس الشحاطة أو الحذاء، هنا يجوز، نعم في حال الاضطرار يجوز، إذا اقتضت الضرورة يجوز نعم أن يلبس الحذاء أو الشحاطة، ولكن الأحوط لزوما أن يشق ظهرها، يشق جزء من ظهرها بحيث بحيث القدم ظهر القدم يطلع كلها أو جزء من عدها يطلع، لأنه اللي ما يجوز شنو أنه كل القدم يغطيها، أما إذا يغطي جزء من عدها جزء من عدها ظهر أو ظهر كل ظهر القدم نعم يجوز. كذلك أيضا بالنسبة للجوارب، الجوارب أيضا بما أنه تستر تمام ظهر القدم لا يجوز للمحرم أن يلبس كذلك أيضا الجوارب. نعم يجوز له أن يلبس ما يستر جزء من ظهر القدم، مثلا تكرمون بعض النعل يلبسها، هاي النعل ما تستر كل ظهر القدم، تستر جزء من عنده، بها سيرين مثلا، بها سيرين، لأن السيرين ما يغطي تمام ظهر القدم، يغطي في الجزء، نعم هذا لا بأس به. زين إذا واحد لبس الجورب عليه كفارة، نعم تجب عليه الكفارة. إذا لبس الجواريب، تعمد المحرم لبس الجواريب فتجب عليه الكفارة على الأحوط لزوما. شنو هي الكفارة؟ الكفارة شار، الكفارة شار. أما لبس الحذاء أو لبس الخوف فليس فيه كفارة. هذا بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للمرأة، المرأة يجوز لها أن تلبس ما يستر تمام ظهر القدم، ويجوز أيضا لها تلبس الجوارب. المرأة حكمها يختلف عن الرجل، المرأة يجوز تلبس الجوارب ماكو مانع، تلبس الحذاء أو الشحافة كذلك أيضا ماكو مانع، هذا الحكم مختص بالرجل. الثالث عشر الفسوق. الفسوق وهو المراد بقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الفسوق يشمل ثلاثة أشياء وهي محرمة على المحرم وغير المحرم، الكذب، والسب والمفاخرة المحرمة. الكذب شنو معناه؟ الكذب إخبار بما ليس بواقع، تقول جاء فلان وفلان لم يجب، هذا مالي وهذا المال ليس بمالك، هذا شنو؟ هذا كذب، هذا يحرم على المحرم وغير المحرم، لكن طبعا تتأكد الحرمة بالنسبة للمحرم. والسب هو الشتم، السب أو الشتم أو انتقاص الغير أو ذكر عيوبه، أيضا هذا محرم على المحرم وغير المحرم. وكذلك أيضا المفاخرة المحرمة، أيضا المفاخرة المحرمة كذلك هاي محرمة على المحرم وغير المحرم، ولكن تتأكد بالنسبة للمحرم. المقصود بالمفاخرة هو التباهي أمام الآخرين، التباهي أمام الآخرين بنسب، تقول أنا من العشيرة الفلانية أو أنا هاشمي أو مثلا عندي أموال كذا، أموال كثيرة، يتباهى بماله أو بمنصبه أو بجاهه أو بغير ذلك. إذن المفاخرة المحرمة هو التباهي أمام الآخرين، مو وحدة، لا، أمام الآخرين يتباهى بنسب أو مال أو جاه أو منصب وغير ذلك. هذا حرام متى؟ إذا استلزم إهانة مؤمن والحط من كرامته، هنا يكون حرام. أما إذا واحد يريد يتباهى مثلا من دون أن يوجه أهانة أو يحط من كرامة الآخرين، هذا جائز للمحرم وغير المحرم. إذن المفاخرة المحرمة هي إذا كان القصد من شنو؟ التباهي أمام الآخرين بقصد شنو؟ إهانة الغير، إهانة مؤمن والحط من كرامته، هذا هو المحرم. ولا كفارة في الفسوق إلا شنو؟ إلا الاستغفار، فقط يستغفر من هذا العمل المحرم. الرابع عشر الجدال، الرابع عشر الجدال، وهو المراد بقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق، الفسوق تكلمنا عنه، والجدال هذا هو، يحرم الجدال على المحرم، يحرم الجدال على المحرم. شنو معنى الجدال؟ اختلفوا الفقهاء، هل الجدال يختص باللفظين المعروفين وهي بلا والله ولا والله؟ ذهب المشهور إلى ذلك، ذهب المشهور إلى أنه الجدال بمن مختص بهذين اللفظين بلا والله ولا والله. ذهب أيضا بعض الفقهاء منهم سماحة السيد أنه الجدال ما مختص فقط بهذين اللفظين، وإنما يشمل مطلق اليمين بالله، مطلق اليمين يشمل، سواء كان بلفظ الجلالة تقول والله أو لا بغير لفظ الجلالة، مثلا لا وربي، لا والخالق مثلا، أيضا كذلك هذا يشمله، وسواء كانت الجملة مصدرة بكلمة بلا أو بكلمة لا أو لم تكن مصدرة، يعني بدايته أكو كلمة بلا أكو كلمة لا أو لم تكن بها هذه الكلمة، وسواء كان اليمين باللغة العربية أم بغير لغة، إنجليزية أو الفارسية أو الفرنسية أو ما شاكل ذلك. إذن بالنسبة للجدال المحرم ما يختص بهذين اللفظين عند سماحة السيد، وإنما يشمل مطلق اليمين. نعم، إذا كان اليمين بالذوات المقدسة مثلا، ولا والنبي مثلا، لا والحسين مثلا، والحسين مثلا والنبي إلى آخر، والكعبة والقرآن، هذه أيضا مشمولة بالجدال المحرم؟ كلا، هاي ما مشمولة بالجدال المحرم، هاي مو محرمة على المحرم، هاي ليس من الجدال المحرم. كذلك أيضا يمين المناشدة، اليمين إذا كانت لغرض الإخبار نعم هي مشمولة بالجدال المحرم، أما إذا كان على نحو يمين المناشدة مو للإخبار، تقول مثلا بالله عليك أن تعطيني الكتاب الفلاني أو تعطيني المال الفلاني، هذا يمين مناشدة، هذا مو محرم، هذا مو محرم على المحرم. كذلك أيضا يمين العقد، مثلا تقول مثلا والله سأصوم غدا مثلا، هذا أيضا كذلك ليس من الجدال المحرم، هذا اللي يسمونه يمين العقد، هذا ليس القصد منه الإخبار. بالنسبة للجدال، الجدال ينقسم، أو الحلف ينقسم إلى محلل وعفواً صادق وكاذب. الصادق اشترطوا الفقهاء منهم سماحة السيد، بعض الفقهاء منهم سماحة السيد اشترطوا أن يكون أن يتكرر هذا الجدال 3 مرات. مثلا تقول بلا والله بلا والله بلا والله 3 مرات، ويكون الجدال يتحقق الجدال إذا تكرر باليمين الصادقة 3 مرات ولا أن، يعني متتابعة وحدة بعد وحدة، بلا والله بلا والله بلا والله، هاي هنا نعم هذا من الجدال المحرم، هذا يستلزم الكفارة، هذا بكفارة. الكفارة قد شاب إذا زاد طبعا أكثر من 3 ليس فيها كفارة، فقط كفارة بهذه 3، بلا والله بلا والله بلا والله 3 مرات ولا أن، يعني بعدها متابعة واحدة بعد واحدة، هاي بيها شاك الكفارة مثلا. أما اليمين الكاذبة، أما اليمين الكاذبة يعني الإخبار بما ليس بواقع، تقول مثلا هذا مالي وهو المال ليس لك، أو تقول جاء زيد مثلا وزيد لم يجد، هذه إذا كانت كاذبة ما يحتاج التكرار 3 مرات حتى تكون محرمة، واحدة إذا كانت واحدة نعم محرمة بلا أشكال، واحدة محرمة وعليها الكفارة. شنو الكفارة؟ إذا كانت واحدة اليمين الكاذبة واحدة فكفارتها شات، وإذا كانت 2 فكفارتها شاتية، وإذا كانت 3 فكفارتها بقرة. 15، قتل هوام الجسد، لا يجوز للمحرم قتل القمل، قمل حشرة صغيرة تتطفل على جسم الإنسان وتمتص جسم الإنسان، هل لا يجوز قتلها، ولا يجوز نقلها أيضا على الأحواض من بدنه مثلا أو من ثوبه إلى مكان آخر إلى الأرض ينقيها، قتلها ما يجوز، فتوى إلقاها من بدنه أو ثوبه على الأرض لا يجوز على الأحواض، أما نقلها من جسمه من مكان إلى مكان آخر فهذا جائز. ولا يجوز على الأحوط أيضا، على الأحوط لزوما قتل البعوض أو البرغوث أو الذباب أو ما شاكل ذلك، لا يجوز على الأحوط لزوما، لا يجوز قتل هذه الأشياء إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه إلى المحرم. وأما دفعها الذباب مثلا تنشى أو الدفعة نعم هذا جائز. 16، التزيين، الأحوط وجوبا أن يجتنب المحرم والمحرمة كل ما يعد زينة عرفا، سواء كان بقصد التزيين أم لم يكن بقصد التزيين لا فرق في ذلك. مثلا المرأة تخلي مكياج إذا كان للزينة طبعا هذا لا يجوز، لأن هذا من أمور الزينة، سواء كانت قاصدة التزيين أم لم تكن قاصدة التزيين لا يجوز. لبس النظارات الشمسية أيضا لغرض الزينة أيضا كذلك هذا لا يجوز. ومن ذلك أيضا استعمال الحناء على الطريقة المتعارفة، الرجل أو المرأة يستعمل الحناء، حناء معروفة، فيصبغ الرجل يصبغ الحيطة يصبغ رأسه، المرأة كذلك يخلي الرجل أو المرأة يخلي على يديه على رجليه يخلي الحنة كذلك أيضا هذا لا يجوز. مو فقط الحناء أيضا الصبغ، المرأة تصبغ شعرها أو الرجل يصبغ شعرها كذلك أيضا هذا لا يجوز. نعم لا بأس باستحمال الحناء إذا لم يكن زينة كما كان لغرض العلاج، عنده مرض جلدي مثلا بعض الأشخاص يريد يخلي حنة لغرض العلاج نعم هذا لا بأس به. وكذلك لا بأس أنه إذا كان مخلي الحنة قبل الإحرام قبل ما يحرم من الميقات كان مخلي الحنة وباقي أثرها الصبغ مالتها الإحمرار مالتها بقى لما بعد الإحرام نعم هذا لا بأس به. يجوز التختم في حال الإحرام، عفوا يجوز التختم في حال الإحرام لا بقصد الزينة، شخص يلبس يتختم يلبس الختام خاتم عفوا يلبس خاتم مو بقصد الزينة، جائز لو مو جائز نعم جائز، كما مثلا لو واحد يلبس المحبس أو الخاتم بقصد من بقصد الاستحباب الشرعي، لأنه لبس خاتم مستحب، في لبسه مو بقصد الزين وإنما بقصد من بقصد الاستحباب الشرعي جائز. يريد أيضا يحفظ الخاتم مالته من الضياع، إذا يخليه بجيبه مثلا، عفوا يخليه مثلا بالهميان أو مثلا شيء آخر يضيع من عنده، فش يسوي؟ يلبسه بإيده حتى ما يضيع، هذا أيضا كذلك جائز. أو يحسب به عيد أشواط الطواف، من يطوف مثلا الشوط الأول يخليه بهذا صبعة، إذا انتقل للشوط الثاني يديره بهذا الصبعة حتى يحسب أشواط الطواف حتى ما يتيها، نعم كذلك أيضا يجوز. أما إذا كان لبس الخاتم بقصد الزينة لغرض الزينة فهذا لا يجوز للمحرم على الأحوط لزوما. يحرم على المرأة لبس الحلي للزينة، المرأة مثلا تلبس سوار، تلبس تراشي، تلبس قلادة أو ما شاكل ذلك لغرض الزينة، لا يجوز للمرأة لبس المصوغات الذهبية، بل الأحوط لزوما أن تترك لبسها إن كانت زينة وإن لم تكن تقصد الزينة. إذا كانت زينة وتقصدها فحرام على نحو الفتوى، إذا كانت زينة الحل الذهبية ولكن ما تقصدها، ما كانت قاصدة إليها، سماحة السيد احتاطها احتياطا لزوميا بعدم الجواز. نعم استثنى من ذلك إذا كانت المرأة معتادة متعودة تلبس القلادة قبل الإحرام، قبل لا تحرم، هي من كانت البيت متلوز متعودة أنه تلبس السوار مثلا أو تلبس القلادة، نعم في هذه الحالة يجوز أن تستمر بلبسها ما بعد لما بعد الإحرام، لكن الأحوط استحبابا أن ما تشوفها لا لزوجها ولا للمحارم ولا لمحارمها من الرجال، هذا احتياط استحباب. ولا كفارة في ترك التزيين، ولا كفارة في التزيين، إذا الرجل زين أو المرأة زينت فليس فيه كفارة. السابع عشر الادهان، يحرم على المحرم الادهان. الادهان انه يطلي جسمه وجهه بدهن، سواء كان هذا الدهن فيه رائحة طيبة كما مثلا بعض الكريمات اللي تخليها النساء بها رائحة طيبة لا يجوز، وكذلك ايضا اذا الكريمات هاي ليس فيها رائحة طيبة كما مثلا الفازلين مثلا والقنسرين والجلسرين، لأن ليست فيها رائحة طيبة، أيضا الدهان بها المحرم والمحرمة يخليها على وجهه على يدي على جسمه أيضا كذلك لا يجوز. نعم يجوز أكل الدهن الخالي من الطيب وإن كانت فيه رائحة طيبة، مثل من مثل الدهن الحر، الدهن الحر خالي من الطيب ولكن فيه رائحة طيبة، يجوز للمحرم أن يأكل الدهن الحر؟ نعم يجوز أن يأكله، ولكن يمسك عن شمه على الأحوط لزوما. إذا واحد أكل الدهن الحر يجوز له، لكن من يأكل يسد أنفه بحيث يمسك أنفه عن شم هذا الدهن الحر. ويجوز للمحرم استعمال الأدهان غير الطيبة للتداوي، إذا كان لغرض التداوي العلاج أيضا يجوز للمحرم استعمال الأدهان غير الطيبة، وكذلك يجوز للمحرم أن يستعمل الأدهان الطيبة والمطيبة عند الضرورة. الثامن عشر إزالة الشعر عن البدن، لا يجوز للمحرم إزالة الشعر عن بدن نفسه، نفس المحرم يزيل الشعر سواء عن رأسه عن الحيطة زين عن شاربه عن أبطيه إلى آخره. الشخص إذا أحرم لا يجوز له أن يزيل الشعر عن من؟ عن جسده، عن جسد نفسه، عن بدنه. وكذلك أيضا لا يجوز أن يزيل الشعر عن الغير، لا فرق عن هذا الغير أن يكون محرم أم محل، أنت ما طول أحرمت ما يجوز تزيل الشعر أيضا عن الشخص الآخر بغض النظر الشخص الآخر محرم أم محل. طرق الإزالة هاي لا فرق فيها أن يكون بنحو الحلق النتف القص، كل هذا لا يجوز، وأيضا لا فرق أنه الشعر يزيل الشعر بكثرة بقلة، حتى بعض الشعر الواحدة جزء من الشعر الواحدة أيضا كذلك لا يجوز. نعم يستثنى جملة أمور، تستثنى ثلاثة أمور من عدم جواز إزالة الشعر. عندنا ثلاث أمور يجوز. الأمر الأول إذا تكاثر في رأس المحرم القمل يجوز أن يحلق رأسه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا كان هناك ضرورة، كما مثلا لو كان شخص عنده مرض جلدي وقال للطبيب أنه معالجة هذا المرض الجلدي يتوقف على حلق الشعر الرأس مثلا أو غير الرأس، نعم في هذه الحالة يجوز. وكذلك أيضا لا بأس أنه مثلا الشعر يتساقط مو بشكل متعمد، مو بشكل قاصد، كما مثلا الشخص إذا أراد يتوضأ فخلال الوضوء يتساقط بعض الشعر من لحيته، مو قاصده هو، هذا يجوز. عند التيمم أيضا من يتيمم يتساقط أيضا شعر، يجوز. عند الاغتسال الغسل العادي أو جنابة أو حيض أيضا يتساقط شعر، أيضا كذلك يجوز. أيضا خبث على جسمه مثلا أكدان أو شيء من النجاسات، وإذا غسل يستلزم هذا سقوط بعض الشعر مثلا، مو قصد هذا، أيضا كذلك يجوز. حاجب مثلا لاصق مثلا كذلك أيضا يجوز. إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارة شقد؟ كفارته الشعر. إذا المحرم أزال الشعر عن رأسه بحلق من دون ضرورة عليه كفارة بإضافة للحرمة، شنو الكفارة؟ كفارة شعر. وإذا كان هناك ضرورة تستدعي إزالة الشعر فالكفارة مخيرة، ما بين شات، يذبح شات، يذبح شات أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين، مخير ما بين الخصال الثلاثة. ستة مساكين يطعمهم كل مسكين كيلو ونصف، يعني ست مساكين يصير تسع كيلوات. وإذا نتف المحرم شعر أبطه فكفارته شات، واحد من عفوا اثنين، إذا نتف شعري أبطيه اثنينهم فكفارة مالت شات، وإذا أبط واحد الأحر لزوما الكفارة مالت شات واحدة. وإذا نتف المحرم شعر لحيته أو شاربه أو حاجبه فيكفر بكف من الطعام، يطعم مسكين بكف من الطعام. هل يجوز للمحرم أن يحك جسمه؟ مثلا نعم يجوز أن يحك جسمه، ولكن بشرطين أو بشرطين، نعم بشرطين، إنه إذا حك جسمه يكون ما يساقط شعر أثناء الحك، يجوز يحك جسمه ولكن بشرطين، أنه أثناء الحك لا يتساقط شعر، وكذلك أن لا يكون الحك شديدا بحيث يوجب إلى إدماء الجسم، يعني بحيث أنه يطلع دم، إذا كان كذلك هذا لا يجوز. وكذلك أيضا بالنسبة للشعر، هذا بالنسبة للبدن، البدن ما يجوز يحكه، إذا كان يقطع الشعر هذا الحك يؤدي إلى قطع الشعر أو إلى خروج الدم. وكذلك ما يجوز أيضا المحرم أن يحك رأسه شعر رأسه أيضا إذا كان هذا الحد يوجب لسقوط الشعر أو لخروج الدم من رأسه. أيضا عندنا من الأمور المحرمة للمحرم ستر الرأس للرجال، لا يجوز للرجل المحرم أن يستر تمام رأسه، وكذلك بعض الرأس أيضا يغطي رأس المحرم، لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه بأي شيء، ثوب، خاول، عمامة، قميص، قلنسوة، عركشين إلى آخره، لا يجوز هذه، هاي الأمور لا تجوز للرجل المحرم، هذا الحكم بمن مختص بالرجل. وكذلك لا يجوز للرجل المحرم أن يغطي رأسه الأحوط على الأحوط لزوما بأي شيء آخر، حشيش، طين، يحمل فتشيء على رأسه، كتاب مثلا إلى آخره، كذلك أيضا هذا لا يجوز للمحرم. والمراد بالرأس هنا منبت الشعر وينحق به الأذنين، شنو المراد بالرأس اللي ما يجوز يغطيه؟ منبت الشعر، فكل جزء من رأسه به نابت شعر هذا لا يجوز. وكذلك أيضا يلحق بها الأذنين، لذلك المحرم إذا أراد يخابر بالموبايل يتصل بأهله مثلا، يكون يبعد الموبايل عنه، لا يخلي الموبايل على نحو يغطي الأذن مالته، وإنما يبعده فد مسافة، لأنه الأذن لا يجوز تغطيته على الأحرف لزوما بالهاتف وما شاكل ذلك. نعم يجوز للمحرم أن يستر رأسه مثلا بإيده أو بذراعه أو بأي جزء آخر من بدنه، هذا جائز. لا يجوز للمحرم رمس تمام رأسه في الماء، هذا فتوى أنه المحرم لا يجوز له أن يرمس يجيب رأسه يعني ما فوق الرقبة ويدخله بحوض أو نهر أو ما شاكل ذلك، هذا لا يجوز للمحرم. أما بغير الماء فلا يجوز على الأحوط لزوما، بغير الماء مثلا ماء ورد أو ما شاكل ذلك، غير الماء المطلق لا فرق بالنسبة لعدم جواز رمس تمام الرأس، لا فرق، لا يوجد فرق ما بين الرجل والمرأة، هذا حكم استقلال يختلف عن ستر الرأس، لا يجوز للرجل وللمرأة رمس تمام الرأس في الماء، هذا الحكم ليس مختص بالرجل وإنما يشمل الرجل والمرأة. إذا ستر المحرم رأسه الكفارة مالته شات على الأحوط لزوما، يعني إذا غطى المحرم رأسه بقميص أو بقلنسوة أو ما شاكل ذلك الكفارة مالته شات على الأحوط لزوما. العشرون ستر الوجه للنساء، لا يجوز للمرأة أن تستر وجهها بالبرقع، البرقع ما يغطي ثوب يغطي تمام الوجه ما عدا العينين، هذا لا يجوز للمرأة المحرمة. والنقاب، النقاب يستر النصف الأسفل من الوجه يعني من الأنف إلى النحر، هذا أيضا لا يجوز للمرأة. وكذلك لا يجوز للمرأة أن تغطي وجهها بالمروحة المهفة أو بأي شيء آخر من ديل مثلا خاولي ثوب إلى آخره، لا يجوز أيضا لهذه المرأة المحرمة. ولا يجوز على الأحوط لزوما للمرأة أن تستر وجهها بشيء بأي شيء آخر، حتى بالكريم أو بالحنة أيضا كذلك لا يجوز. كما لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر بعض وجهها، أيضا المرأة لا يجوز لها أن تستر بعض وجهها، تغطي مثلا بعض وجهها بمنديل مثلا أو بالعباء مثلا أو مثلا بنظارة شمسية أيضا كذلك بحيث تحجب أيضا بعض وجهها، أيضا كذلك هذا لا يجوز للمرأة المحرمة. الحادي والعشرون التضليل للرجال، عندنا التضليل على قسمين، التضليل على قسمين، التضليل يكون بالأجسام السائرة، هذا القسم الأول، بالأجسام السائرة يعني الأجسام المتحركة، مثل من المظلة، عندنا سقف السيارة، سقف القطار، سقف الطائرة إلى آخره، هاي شو نسميها الأجسام السائرة، هذا لا يجوز للرجل المحرم. المرأة يجوز، الطفل يجوز، هذا الحكم فيما مختص بالرجل المحرم، هذا لا يجوز للرجل المحرم. هذا ماكو فرق سواء كان الرجل راكب أم راجل، راكب سيارة أم راجل قاعد يمشي، لا فرق في ذلك. لكن هذا إذا كان التضليل منين، هذا التضليل إذا كان من فوق، إذا كان التضليل من فوق، كما مثلا لو شخص يمشي والمظلة فوق رأسه أو جالس بالسيارة والسقف مال السيارة أو الطائرة أو القطار يكون فوق رأسه، هذا التضليل إذا كان منين من الفوق، هذا بالنسبة للتضليل من فوق. إذن التضليل من فوق لا يجوز للرجل المحرم، ما تفرق أن يكون هذا راكب أم راجل، هذا التضليل منين إذا كان التضليل من فوق. أما إذا كان التضليل من أحد الجوانب، التضليل إذا كان ليس من فوق، ليس من فوق الرأس، وإنما من أحد الجوانب، مثلا من جانب اليمين أو من جانب الشمال. هذا التضليل يجوز للراجل، للرجل الراجل المحرم الرجل يجوز له التضليل من أحد الجوانب إذا كان راجلا، إذا كان يمشي مثلا سيارة وهو يمشي بجانب السيارة. التضليل هنا ليس من فوق، وإنما تضليل مين؟ من أحد الجوانب. هذا للراجل يجوز، للرجل اللي يمشي، للماشي، للواقف، هذا يجوز. واضح هذا؟ أما إذا كان راكبا، التضليل من أحد الجوانب إذا كان راكبا هذا لا يجوز للمحرم على الأحوط لزوما، إذا كان بحيث يمنع من صدق الإضحاء، يعني البروز للشمس، إذا كان يمنع من صدق الإضحاء. فمثلا إذا الجدار مال السيارة يغطي يمنع مثلا الشمس، ما يخلي الشمس، كان الجدار عالي بحيث يمنع يخلي الشمس ما تصل إلى صدره ورأسه، هذا لا يجوز. أما إذا كان لا، الجدار مال السيارة المكشوفة مكان عالي بحيث لا يمنع من صدق الإضحاء، يعني صدره ورأسه طالع، نعم في هذه الحالة يجوز. هذا يا قسم، هذا القسم الأول من التضليل اللي هو بالأجسام المتحركة السائرة. أما التضليل بالأجسام مو السائرة، الأجسام الثابتة يجوز لا لو ما يجوز؟ نعم. يدخل ببناية، محل، بيت، فندق، تحت جسر مثلا، تحت نفق، تحت شجرة مثلا، يصير بظل شجرة، بظل جبل، كل هاي الأمور جائزة. ما طول هذا الشيء ثابت، اللي ما يجوز ياهو اللي يكون بالأجسام السائرة. أما الأجسام الثابتة فيجوز للرجل المحرم. المراد من التضليل التستر من الشمس. شنو المراد من التضليل؟ تستر من الشمس، ويلحق بها ياهي التستر من المطر على الأحوط لزوما. إذن التضليل من الشمس، تستر من الشمس على نحو الفتوى، التستر من المطر على الأحوط لزوما، ما يتستر أيضا من المطر. أما من الريح يتستر، من الريح، من البرد، من الحر، هذا يجوز بالنسبة للرجل المحرم. يجوز التستر منين؟ من الريح، من الحار، من البرد، هذه كل الأمور يجوز التستر منها. أما التستر من الشمس فلا يجوز على نحو الفتوى، وأما من المطر فلا يجوز على الأحوط وجوبا. لذلك بالنسبة للرجال بإمكان الرجل في الليل أن يصعد بسيارة مسقفة، يصعد، هذا التضليل جائز. التضليل في الليل أنه يصعد بسيارة، بقطار، بطيارة يصعد زين، وإن كان السقف منين؟ من جهة الأعلى. في الليل يجوز ما لم تكن السماء ممطرة، نعم إذا كانت السماء ممطرة نعم لا يجوز التضليل على الأحوط لزوما. عندنا بالنسبة لحرمة التضليل تختص بحال السير وطي المسافة. التضليل في حال السير، تراكب سيارة بقطار بطائرة وانت تمشي، نعم هذا التضليل المحرم. أما إذا شخص ينزل مثلا يريد ينزل ببيت مثلا يلاقي بعض الأصدقاء، مثلا يريد يأكل، يروح يتوضأ للحمامات إلى آخره، فيطب مثلا ببيت، يطب بفندق، يطب بمحل، كل هذه الأمور جائزة. التضليل المحرم الذي لا يجوز هو في حال طي المسافة، في حال المشي أو الركوب بالسيارة. عندنا بالنسبة للتضليل بالسيارة، إذا واحد نزل بمكة مثلا، إذا واحد نزل بمكة يريد يروح للحرم وهو محرم، يريد يروح للحرم، يريد يروح يطوف مثلا، أو إذا نزل بمنى يريد يروح المكان الذبح أو المكان رمي الجمرات، يريد يتنقل، هذا التنقل من المنزل في مكة، من المنزل إلى مكة وبالعكس، أو مثلا نزل بيته في منى ويريد يروح المكرم الجمرات أو يريد يروح المحل الذبح، هذا التنقل يجوز هنا التضليل لو ما يجوز هنا حال التنقل في مكة أو في منى؟ سماحة السيد عنده أشكال، فالأحوط لزوما أنه ما يصعد خلال تنقله في مكة إذا كان محرم أو في ميناء، الأحوط لزوما أنه ما يصعد بسيارة مثقفة. الوقت المتبقى إن شاء الله أجاوب على الأسئلة التي وردت إلينا. عباس طالب من الحمزة الغربي يقول: ما حكم الشخص يقول خلى عندي أمانة ملابس فراش ومواد وطبخ إلى آخره، يقول مضت عليها سنين وهذا الشخص صراحة أنا ما أعرفه ما أقدر أعثر عليه، شنو حكم الملابس؟ إذا الشخص هذا ما تعرفه تجهل محل إقامته وما تقدر توصل له لا الآن ولا في المستقبل، تدري بنفسك أنه هذا الشخص ما تقدر توصل له أو ما تندله نهائيا، مجهول الإقامة أو ما تعرفه هذا الشخص، وأيست من ذلك نعم تتصدق بهذا المال باعتبار أن هذا المال مجهول المالك تصدق به على الفقراء. أبو سلوان من كربلاء يقول: ما حكم المرأة إذا طلقت وبقي الغائب مالتها في ذمة الزوج وبعد فترة توفيت، فهل تستحق الغائب؟ نعم تستحق الغائب، والغائب هنا على الزوج أن يدفعه إلى ورثة هذه المرأة، مرأة توفت إذا موجودة طلقت وموجودة كن يعطيها الغائب مالته، إذا توفت نعم فيجب عليه أن يدفع هذا المال إلى ورثة هذه المرأة. أبو نجم من بغداد يقول: ما حكم الزواج من زوجة العم أو الخال إذا طلقت أو توفى زوجها؟ زوجة الخال أو زوجة العم ليست من المحارم، فيجوز للشخص أن يتزوج مرأة عمه إذا عمه طلق زوجته أو مات توفى عمه وخلصت العدة، يجوز للابن الأخ أن يتزوجه وكذلك لابن الأخت أيضا، كذلك أيضا بالنسبة لابن الأخت إذا أيضا الخال توفت زوجته أتوفى عفوا الخال عفوا إذا توفى الخال أو طلق زوجته يجوز هنا لابن الأخت يجوز أن يتزوج زوجة الخال هذه إذا طلقها خلصت العدة أو إذا مات أيضا خلصت العدة لأنه لا تعتبر من المحارم. زكريا من الديوانية يقول: هل يجوز أخذ استراحة أثناء ساعات الدوام الرسمي إذا كان هناك من يقوم بأداء العمل عني أو لا أؤثر على عمل الدائرة أو المراجعين؟ يجوز ولكن بإذن المدير إذا كانت له الصلاحية القانونية، أما لا من كيفك أنت تطلع وتعوف الدوام هذا لا يجوز. نعم يجوز أخذ استراحة زمنية إجازة زمنية ولكن بإذن المدير أو مسؤول الدائرة إذا كانت عنده الصلاحية القانونية. أحمد عباس من الحلة يقول: ما حكم ماء الشعير؟ بالنسبة لماء الشعير الآن اللي يتواجد في الأسواق، ماء شعير يستعملونه مثلا بعض اللي عنده مصاب بأمراض معينة رمل أو مشاكل ذلك، هذا إذا ما يسبب النشوة، المقصود بالنشوة السكر الخفيف، إذا ما يسبب ماء الشعير النشوة السكر الخفيف يجوز شربه، أما إذا لا يسبب النشوة يسبب السكر الخفيف فلا يجوز شربه. أبو فاضل من كربلاء يقول: ما حكم من يأكل تمر من بستان على الطريق؟ إذا شخص مر بأشجار أو بنخيل يجوز له أن يأكل من التمر أو من ثمر هذا البستان، طبعا إذا كان البستان مو مسيج ما بيسياج، حتى وإن قاصد هو أنه من الأول أنه يروح أن يأكل من تلك الشجرة أو من تلك النخلة، ما طول هو مار حتى وإن كان قاصد لذلك من أول الأمر يجوز، ولكن لا يجوز له أن يحمل إلى أهله، إذا حمل إلى أهله حرام عليه، أما إذا يأكل فليس بحرام عليه. نعم إذا كان البستان ذي حائط، إذا كان البستان ذي حائط أو ظن كراهة المالك يدري أنه المالك ما يقبل حتى وإن كانت هذا كانت الأشجار أو النخيل ليست مسيدة ولكن المالك يكره ذلك ما يقبل، أو كان المالك قاصر مو بالغ مثلا أو كان مجنون، نعم الأحوط لزوما الاجتناب في هذه الحالة. حج حبيب يقول: هل يجوز الإحرام في الليل؟ نعم لا مانع الإحرام للحج أو للعمرة، لا مانع يجوز أن يكون الشخص يحرم في الليل أو النهار لا فرق في ذلك، في أي ساعة يحرم يجوز. علي حميد عمود بن بابل المحاوي يقول: هل تجب الكفارة إذا شخص ركب السيارة في الليل من مسجد الشجرة مثلا واتجه إلى مكة المكرمة؟ بالنسبة هاي المسألة خلافية، بالنسبة للرأي سماحة السيد دام ظله يجوز التضليل في الليل ولا كفارة فيه ما لم تكن السماء ممطرة، أما التضليل في النهار لا فيه كفارة والكفارة شاف. التضليل أيضا في الليل وكانت السماء ممطرة أيضا فيه كفارة، أيضا تجب الكفارة، أيضا تجب الكفارة، والكفارة هي شاف. والتضليل في أحرام العمرة أو في أحرام الحج حتى وإن كرر فيه كفارة واحدة. طبعا هاي المسألة خلافية، البعض بعض الفقهاء منهم السيد الخوي يقول حتى في الليل أيضا يجب على الذي يضلل في الليل، يعني ركب سيارة في الليل يجب عليه تجب عليه الكفارة حتى وإن كان في الليل. محمد مهدي ميمون يقول: ما حكم استئجار الطفل غير البالغ لتحميل البضائع ودفع العربات إذا كان يتضرر فيها؟ أولا بالنسبة لإجارة الصبي غير البالغ ما تصح هاي الإجارة. نعم يجوز للولي وهو الأب أو الجد للأب يجوز أنه يستأجر هذا الطفل المبالغ، يجوز أن يستأجره ببعض الأعمال، ولكن لا يجوز إجار الصبي الولي أجره إذا كانت صبي يتضرر ضرر معتد به، مثلا حمل ثقيل يشيل أو يدفع عربة، إذا كان يتضرر الصبي ضرر معتد به لا يجوز للولي هنا أن يؤجره. أحد المؤمنات من بابل تقول: أنا أم لأيتام أستلم راتب من بعض المؤسسات، هل يجوز لي أن أأخذ من هذا الراتب أصرف على نفسي إذا كنت فقيرة؟ إذا كانت الأم فقيرة نعم يجوز لها أن تأخذ من أموال أولادها القصة، يجوز أن تصرف على نفسها إذا كانت فقيرة، أما إذا كانت غنية لا يجوز. نعم يجوز إذا كانت غنية، إذا كان مثلا تعتبر على نحو الأجرة لهم، على نحو الأجرة تغسل لهم تغسل لهم ملابسهم على نحو الأجرة وبإذن الولي. حيدر الغالب من الديوانية يقول: ما حكم المسافر إذا بقي 20 يوما من دون نية الإقامة؟ إذا شخص نوى الإقامة حد اطمئنان أنه راح يبقى 10 أيام هذا شنو صلاته؟ صلاته تمام، يصلي تماما. أما إذا ما يدري بنفسه يبقى 10 أقل أكثر 20 يوم كما يذكر الأخ، متردد في ذلك ما يدري شقد يبقى، إذا متردد هذا يبقى يصلي قصر إلى 30 يوم، بعد 30 يوم يعني في الواحد في اليوم الأول بعد 30 في اليوم 31 نعم يصلي تماما. السؤال من أحد المؤمنين يقول: هل يجوز للمأموم قراءة في صلاة الجماعة؟ عندنا الصلاة إخفاتية أو جهرية، الإخفاتية مثل صلاة الظهرين الظهر والعصر، الأحوط للمأموم ترك القراءة في الصلاة الإخفاتية، الأحوط لزوما أنه يترك القراءة يشتغل بيمن بالتسبيح الله أكبر الحمد لله سبحان الله أو يصلي على محمد وآل محمد. أما إذا كانت القراءة جهرية مثل صلاة العشاء والمغرب، المغرب والعشاء والصبح، إذا كان المأموم يسمع صوت الإمام يسمعه ولو همهمه هنا جاز له أن يترك القراءة، جاز له أن يترك القراءة، بل يجب عليه أن يترك القراءة لا يجوز له أن يقرأ. أما إذا كان ما يسمع صوته، إذا كان يسمع صوت الإمام ولو همهمه هنا يجب عليه ترك القراءة. إذا ما يسمع صوت الإمام ولو همهمه هو بالخيار، إما يقرأ أو يترك القراءة، والقراءة أفضل. السؤال الأخير من أحد المؤمنين يقول: كيفية توزيع الأراضي الزراعية على الأولاد إذا كان بعضهم ذكور وبعضهم أناث، يقصد يعني التركة، إذا كان توفى شخص وهذا الشخص عنده أولاد، الأولاد ذكور وأناث، الأراضي شلون كيف توزع؟ هل توزع بالتساوي أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ حالها حال بقية التركة، التوزيع يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، لا فرق، لا فرق أن تكون أراضي زراعية، أراضي أخرى، أي مال من أموال التركة. التوزيع إذا كان الميت ترك أولاد ذكور وإناث، التوزيع يكون هنا للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني القسمة تكون بالتفاضل وليس بالتساوي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.